جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت إذا كان الإنسان قد اعتاد صيام يوم وإفطار يوم، وما حكم صيامه بدون سبب؟ يوم السبت صيام فيه خلاف في تحريمه والنهي عن صيامه فيه خلاف، لأن بعض العلماء قال بأنه لا يعني لا يصام يوم السبت، وبعضهم قال إنه يصام ويجوز إفراده بالصوم، ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يصومه مفردا، وأما الجمعة فإنه لا يصومها مفردا، لأن الحديث الصحيحة جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يوم السبت يجوز أن يصام ومعه غيره، وأما كونه يصام مفردا فهذا فيه خلاف. من أثبت الحديث الذي ورد في ذلك فإنه يعني يكون أنه يصام مع غيره، إذا صيم يوما قبله ويوم بعده يعني خرج عن المنع، وإن كان وأما بالنسبة للجمعة فإنه الحديث الصحيح ورد في منع صيامه، ومما يدل على أن يوم السبت يصام ومعه غيره إذا صيم معه غيره حديث جويرية الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فدل على أنها لو كانت أرادت أن تصوم يوما قبله ويوم بعده، واليوم الذي بعده هو السبت، لأن قال: أتصومين غدا؟ فلما قالت لا ما صامت أمس ولن تصوم غدا، قال: أفطري. يعني ما يصام يوم الجمعة وحده، لابد يوم قبله ويوم بعده. وأما بالنسبة للسبت فثبوت الحديث فيه يعني كلام لأهل العلم، وعلى صحته يكون المقصود منه إفراده بالصوم، وإذا صام يوما قبله ويوما بعده فإن ذلك لا بأس، لحديث جويرية الذي جاء في يوم الجمعة، لأنه قال: أتصومين غدا؟ يعني معناه أنها ستصوم السبت مع الجمعة، فدل ذلك على أنه لا بأس له. كذلك يسأل: إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم يعني فاضل كعاشوراء أو يوم الجمعة، كذلك أيضا قد يكون الجمعة مثل هذه السنة وافق يوم عرفة، هذه السنة الماضية وافق يوم الجمعة يوم عرفة، إذا كان الإنسان صام قبله لا شك أن هذا أحسن، وإن لم يصوم قبله وصامه وحده فإن ذلك جائز، لأنه ما صام يوم الجمعة ولا قصد يصوم يوم الجمعة، قصد يصوم يوم عرفة. نعم. يقول: ما حكم الجمع بين النيتين في الصيام، وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم من السبعة أيام لمن لم يستطع الهدي في الحج؟ الإنسان لا يكون بخيلا على نفسه يعني بحيث أنه يجمع، يعني يأتي بهذا على حدة وهذا على حدة، وكل ذلك يفيده وينفعه عند الله عز وجل ويزيد من درجته، لكن إذا كان الإنسان عليه واجب مثل رمضان، معلوم أن الإنسان يشتغل بالقضاء قبل التطوع، يعني يجتهد في أن يؤدي الدين الذي عليه وهو الفرض، وأما التطوع فإنه وراء الدين، فإذا كان جاء يوم عرفة وعليه دين وصام يوم عرفة ويريد به الفرض، فإن شاء الله يجر على صيامه الفرض وعلى صيامه في يوم عرفة، وبذلك جمع بين النيتين، لكن الأولى للإنسان أن يؤدي الحقوق التي عليه قبل أن يأتي ذلك اليوم الفاضل، بأن يصوم الدين الذي عليه من رمضان أو كذلك مما وجب عليه من من من من, من صيام. وبالنسبة للإنسان الذي وجب عليه وصام يوم عرفة يجوز له ذلك، لكن الأولى ألا يصوم، لأن الصوم يضعف الإنسان في ذلك اليوم، ولكن ينبغي له أن تكون قبل يوم عرفة، أن تكون السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وأما قضية الجمع مثل الإنسان الذي غير يعني حاج وعليه شيء من رمضان أو عليه مثلا شيء من الأدر يعني صوم يعني يوم من الأيام ثم يأتي به في يوم عرفة يجوز الجمع بين نيتين، لكن كل إنسان يأتي بهذا على الحدة وهذا على الحدة لا شك أن هذا أكمل وأفضل. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهل السحور في صيام النفل سنة أو مستحب؟ والله لا شك أنها السنة، أقول السنة يعني معلوم أن المقصود به المستحب. الإنسان يعني له أن يصوم ويمكن أن يصوم بدون سحور، ولهذا لو قام يعني ثم بعد الفجر ثم بعد ذلك في أثناء النهار أراد أن يصوم ذلك اليوم له أن يصوم بدون سحور، لكن يستحب له أن يصوم أن يتسحر سواء كان في فرض أو في نفل، سواء كان في فرض أو نفل يستحب له ذلك. يقول ما صحة حديث الصوم جنة ما لم يخرقها؟ الصوم جنة ثابت في صحيح البخاري وفي غيره، وأما ما لم يخرق هذه ما أعرف عنها شيء. يقول هل الصوم يكون يوميا بالنسبة للشاب الذي لا يستطيع الزواج؟ يصوم بحيث أنها يحصل له الضعف يعني، وليس بلازم أن يكون يوميا، المهم أنه يكثر الصيام حتى يحصل له هذه الشهوة التي يجدها تنخفض وتضعف. هذا يسأل عن صيام رمضان واختلاف الأهلة. يقول صمت أول يوم في بلادي وهو كان اليوم الثاني بالنسبة للبلد هنا، ثم أتيت إلى العمرة فأفطرت معكم في هذا البلد، وصمت 29 يوما وأنتم صمتم 30 يوما، فماذا علي؟ ليس عليك شيء ما دام أنك صمت 29، ليس عليك شيء. عليك شيء لو صمت 28، لأن الشهر لا ينقص عن 29، ما ينقص عن 29، فما دمت صمت 29 ليس عليك شيء. ولو صمت 28 وأفطرت مع البلد الذي قدمت إليه وكنت صمت 28 يلزمك أن تصوم يوما بعد ذلك. يقول ذكرتم إن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا خصها الله بهذا الفضل، لكن هناك أعمال أخرى لا يطلع عليها إلا الله مثل قيام الليل وصدقة السر، فما رأيكم؟ معلوم أن الصلاة مطلقا يعني كما هو معلوم فيها ذهاب المساجد كما ذكرت، ومعلوم أن الصدقة يطلع عليها الناس وقد يطلع وأقل الأحوال يطلع عليها الفقراء، حتى صدقة السر يطلع عليها الفقراء، يعني معلومة للمتصدق عليه، والإنسان مطلوب منه، لكن هذه التي ما فيها إلا السر التي هي عبادة الصيام، ولهذا الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه بغير حساب. ما صحة حديث صيام العاشر والحادي عشر؟ وآخر يقول هل يجوز صيام 3 أيام كي يحتاط بصوم التاسع والعاشر؟ بعض العلماء قال أنه يصوم 3 أيام احتياطا، لكن الطريقة التي ذكرتها لكم وهي إدراك العاشر هذه يعني بما ذكرته من اعتبار الشهر اللي راح كامل ثم تصوم التاسع والعاشر منه، فإنك تكون مدركا العاشر بلا شك، والمهم هو العاشر، وسواء صمت يوما قبله أو يوما بعده، المهم مخالفة اليهود. وقضية يوما بعده ما تذكر فيها شيء الآن. يقول القول بصيام 8 والـ9 والـ10 احتياطا لموافقة عاشوراء لعدم اليقين بدخول الشهر، فعليه هل يحتاط كذلك لأيام البيض لأننا لا نجزم بدخول الشهر؟ أيام البيض كما هو معلوم أمرها سهل، لأن المهم صيام 3 أيام من كل شهر، المهم أن يكون صيام ثلاثة أيام شهر. وإذا صمتها يعني فقد جاء الحديث فيها, جاء الحديث فيها, لكن المهم أنك صمت ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كانت في أيام البيض فهو أولى, لأنه جاء حديث فيها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يقول قرأت في أحد روايات الحديث أن اليوم العاشر كانت اليهود تتخذه عيدا, فأراد صلى الله عليه وسلم مخالفتهم بصيام ما يتخذونه عيدا. هم يصومونه, أقول جاء في الحديث أنهم يصومونه, والناس أمروا بأن يصوموا بأن يضيفوا إليهم حتى يخالفوه. ومعلوم أن العيد قد يطلق على يعني مثل ما جاء في حديث الحديث اللي جاء عن عمر لأن قال له بعض اليهود إن عليكم إن عندكم آية لو نزلت علينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا, فأخبر بأنها نزلت يوم عرفة, لأنها يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر على أحد القولين, فهو يعني يوم فرح ويوم سرور, لكنه صيامه لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا, لكنه ليس العيد الذي يحرم صيامه, ليس, وإنما أكد يوم يصام هو يوم عرفة, والعيد الذي يحرم صيامه هو يوم عيد الفطر وعيد النحر. ما هو السبب الذي سمى الله به هذا الشهر شهر محرم؟ الأشهر كلها يعني لها أسماء, أقول لها أسماء, وهو من الأشهر الحرم اللي هو شهر المحرم, هو من الأشهر الحرم, والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. شهر فرد يعني شهر فرد الذي هو رجب لأنه وحده ما معه شيء, وثلاثة سرد: ذو القعدة ذو الحجة المحرم. شهر الحج للحج في شهر حرام, وفي وقت أداء الحج في شهر حرام, وفي رجوعه من الحج شهر حرام. والمحرم هو شهر من أشهر الحرم, فوجه تسميته في كتاب لهذا الذي هو السخاوي علم الدين الأول الذي كان متقدم, وليس السخاوي المتأخر الذي هو توفي سنة 902, وإنما هذا كان في القرن السادس. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله, ذكر أو نقل من هذا الكتاب اللي هو كتاب للسخاوي الأول المقرئ الذي هم القراء يعني العلماء القراءات, نقل عنه نقولا في أسباب تسمية الشهور, لماذا سمي ذا شعبان وهذا سمي شوال وهذا سمي جمادى, ذكر عند ابن كثير في تفسيره نقلا عن هذا الكتاب يعني بيان يعني يتعلق بتسمية الشهور, لماذا سمي ذا كذا وسمي كذا لماذا. نعم في هذا الكتاب موجود تفسير ابن كثير نقلا عن كتاب السخاوي الأول اللي قال علم الدين. نعم. يقول كيف يحتسب الإنسان أجر الصوم عند الله؟ بأن يصومها ابتغاء وجه الله, الأعمال الصالحة كلها إذا فعلها تقربا إلى الله عز وجل, ما كان فيها ملاحظة لأحد من الناس أو شيء من الرياء فإن هذا هو الذي يحتسب فيه الأجر عند الله, يعني معناه يعني صام لله ومن أجل الله, ما صام لسبب من الأسباب, لا ليمدح ولا ليثنى عليه ولا يعني يرى الناس. نعم. يقول لو تكرمتم بذكر بعض الأعمال التي يستحب للصائم فعلها والأعمال التي ينهى عنها. كل ما حرم الله ينهى عنه في الصيام وغير الصيام, ولكن في الصيام آكد وأشد, في الصيام آكد وأشد, كل إنسان متلبس بعبادة أو في زمان فاضل أو مكان فاضل، هذا المعاصي أخطر منها في غير الأزمان الفاضلة، وفي التلبس بالأعمال الصالحة، التلبس بالأعمال الصالحة. وأما بالنسبة للأعمال فالإنسان أولا الصيام هو نفسه قربة، وكذلك الأمور الأخرى المطلوبة مثل كل إنسان يقرأ القرآن أو يشتغل بذكر الله عز وجل، وهذا في غير الصيام وفي غير الصيام. يقول: الذي يصوم يوما ويفطر يوما يأتي عليه يوم السبت ويصومه مفردا، فما حكمه؟ ما في بأس، بالنسبة للسبت الأمر هين كما ذكرت لكم كما تقدم، ولكن كونه يصوم يعني مثل الجمعة، يعني كونه يصوم يوما قبله ويوما بعد معها، يعني يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس، يعني لا شيء، هذا أحوط. وإن كان وإن صام يعني يوما وافطر يوما فهذا داخل تحت الحديث، يعني أنه يصوم يوم ويفطر يوم، لأن صيامه ذلك اليوم ما كان قصدا، مثل لو وافق يوم عرفة، الإنسان يصومه لأنه يوم عرفة، وهذا يعني يصومه لأنه صادف أنه يوم بعد يوم، لكن الاحتياط أن يصوم معه شيء. نعم. يقول: ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن كون الصيام مخصص بكون أجره على الله تبارك وتعالى، لأن الصيام من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا لا شك تعليلا جيد، لأن كما هو معلوم فيه صبر، أقول فيه صبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وأيضا فيه المعنى الثاني الذي هو الخفاء، ثم أيضا التعبير بقوله لي، يعني الصوم فإنه لي، يعني يبين بأن المقصود بذلك الخفاء. ولا شك لا شك أنها ويقال له يعني أن فيه الصبر، والصابرون يوفون أجرهم، والصبر لا يكون مقصورا على الصيام، فإنه يكون بالصيام وغير الصيام، الصبر يكون في الصيام وغير الصيام، صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله، كل هذه أنواع الصبر. هل يجوز بيع ميتة البقر ونحوها لحديقة الحيوانات وأكل ثمن هذا البيع؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يجوز يعني بيع الحرام، الشيء المحرم لا يجوز بيعه، كما أنه لا يجوز أكله لا يجوز بيعه، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن هناك أشياء لا يجوز أكلها يجوز بيعها، مثل الحمير، لكن الذي حرم يعني لسبب، يعني كونه ميت هو حلال ولكنه مات حرم بسبب الموت، فإنه يكون نجسا ولا يجوز بيعه. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن هذا حرم أكله فيحرم ثمنه. وأما الحمر فإنه حرم أكلها وأحل بيعها. هل نزع الجورب على طهارة قبل انقضاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ نعم، عليه أن يتوضأ من جديد، عليه أن يتوضأ من جديد، لأنه كان مسح عليه، استعمل المسح عليه لما كان مستورا، ولما ذهب طلع الأصل، يعني معناه انتفى الذي بني عليه، انتفى الذي بني عليه، فيحتاج إلى أنه يتوضأ، يحتاج إلى أنه يتوضأ. ما معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، من طبقات الشافعية؟ ما أدري عن صحة هذا الكلام، لكن لا شك أن الكلام هذا يعني له وجه، يعني ومعناه واضح. من تعلم القرآن عظمت قيمته. نعم، عظمت قيمته، يعني شأنه عظيم، ويدل على عظم شأنه وقدره قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان له أمير على مكة فلقيه فقال له من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى. قال وليت عليهم مولى؟ وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عمر عند ذلك عمر تذكر الحديث فحدث به فقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. فهذا يدل على أن من اشتغل بالقرآن يعني علما وتعلما عظم قدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري صحيح عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا يدل على رفعة قدره. نعم. ومن نظر في الفقه نبل قدره. نعم. وكذلك الفقه لأن الفقه يعني كما هو معلوم هو معرفة الحلال والحرام. والإنسان لا يعمل الأعمال إلا بالفقه الذي هو الفقه في الدين. والله وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فهو نبيل ويعني له شأن. يشوى من يشوى الفقه ومن نظر في الفقه نبل قدره. نعم نبل قدره يعني هو نبيل يعني من جنس هناك عظم قدره. لأن هذا فيه كل إنسان يعبد الله على بصيرة لأنه يعني بمعرفة الحق والهدى يعني يسير الله عز وجل. لأن الإنسان لابد من العلم. العمل يكون مبني على علم ما يكون مبني على جهل. نعم. ومن كتب الحديث قويت حجته. قويت حجته لأنه عنده لأن الحديث كما هو معلوم هي مع كتاب الله هي الحجة التي يحتج بها. وليس كل يعرف الأحاديث. فالذي عرف الأحاديث قويت حجته يعني معناه أن عنده الدليل. عنده الدليل الذي يخفى على كثير من الناس. عنده الدليل الذي يخفى على كثير من الناس. فتكون عنده حجة وعنده برهان وعنده دليل يستدل به. فهو قوي الحجة لأنه اطلع على السنن وعلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف الدليل على الأحكام الشرعية. ومن نظر في اللغة رق طبعه. كأنه يعني هذا من كل إنسان يعني يصير إذا كان عنده يعني عنده فصاحة وعنده بلاغة وعنده حسن تعبير ويعني ومعاملة طيبة بما معرفته ما يكون في اللغة من الألفاظ الجميلة والألفاظ الحسنة التي يعامل بها معاملة طيبة. بخلاف يعني الذي لا يكون عنده يعني شيء فقد يأتي بكلام ما هو جيد لأنه ما عنده الكلام الحسن أو الكلام الذي يعني يحصل من معرفته باللغة وأنواع الكلام البليغ والكلام الجميل. نعم. ومن نظر في الحساب جزل رأيه. لأن هذا يعني فيه لأن فيه دقة فهم يعني فيه دقة فهم يعني بالنسبة للحساب الرياضة وكل إنسان يعني يعرف الأشياء بسهولة يعني بحيث أنه يضرب عدد بعدد يطلع الجواب بسرعة. يعني هذا لا شك أنه يعني يحصل مع الرأي ومع الفهم وقوة الرأي. الإنسان الذي عنده ما عنده ذكاء ولا عنده كذا يعني يصعب عليه أنه يأتي يعني بمثل هذه الأشياء بسهولة مثل ما يستطيع الإنسان الذي عنده معرفة بالحساب وسهولة تعاطيه. نعم. يقول هل جماعة التبليغ من فرق الضلال ومن الثنتين والسبعين فرقة؟ الثنتين والسبعين فرقة هذه أصحاب نحل وأصحاب آراء خاصة. وأما جماعة التبليغ الذين أسسوا يعني طريقتهم هم عقيدتهم يعني عقيدة مخالفة لعقيدة السنة الجماعة، وأيضا يعني عندهم طرق من طرق التصوف مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة. فجماعة التبليغ هذه جماعة حادثة جديدة ما ولدت إلا من قريب. وأما الفرق فإن الذين يعتقدون عقيدة الفرق الضالة منهم يعتبرون، وما جماعة التبليغ يدخل معهم ناس عندهم عقيدة طيبة لكن عندهم جهل وعندهم عدم فهم وإدراك، ولهذا يعني جماعة التبليغ هم بحاجة إلى دعوة إلى التوحيد ومعرفة التوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأنهم مقصرون في جانب الدعوة إلى التوحيد، ولهذا عباد القبور ما لهم نصيب منهم، المفتونين بالقبور وبالاستغاثة بأصحاب القبور ما لهم نصيب من جماعة التبليغ. ما درجة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ لا أذكر، لا أذكر الآن. يقول في بلادنا يوجد كثير من الفقراء وهم يسافرون إلى بلاد الروس للعمل لأن في بلادهم لا يوجد عمل يكفيهم في معايشهم، مع أن في بلاد الروس بعضهم قد يرتد عن دينه ويدخل في دين النصارى بسبب التعامل معهم، وأكثرهم يحصلون المال ويرجعون إلى بلادهم بسلام. النصارى الروس يعني ما بنصارى يعني شيوعيين عندهم يعني أخبث من النصارى، الذي عندهم أخبث مما عند النصارى. نعم يقول في باقي شيء. والبعض الآخر يذهب ويحصل المال ويرجع إلى بلاده بسلام. السؤال هل يجوز لهم هذه الهجرة لأنهم لا يستطيعون أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام للعمل فيه؟ هذه ما هي بهجرة، هذه هجرة الطيور، هذه هجرة الطيور، ما هي بهجرة. الهجرة هي الخروج من الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية. وأما الهجرة من بلد إلى بلد الآن من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هذه هجرة الطيور، ما هي بهجرة أوادم آدميين. والحاصل أن الإنسان يحافظ على دينه ويحرص على أن يحصل الكسب ولو كان قليلا في بلده، وأن لا يذهب إلى بلد الكفار فيخاطر بدينه من أجل يحصل دنيا ثم يضيع دنيا وأخرى. يقول هل يجوز للإنسان أن يقول وعد الله ورسوله تارك الزكاة أو تارك الصلاة بالنار؟ سؤال عن العطف بالواو هنا. الإنسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما هو يعد بشيء من عنده، هو مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله عز وجل، لكن طاعة الله وطاعة رسوله وترك ما نهى عنه ورسوله نعم لا بأس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، يعني هو لا يعد من نفسه بشيء وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه. فيقال طاعة الله ورسوله ويطيع الله ورسوله نعم، وكونه قد يأتي ذكر عطف الله على رسوله بالواو جاء في القرآن، يعني جاء في القرآن يعني آيات عديدة مثل قول الله عز وجل في سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فعطف الرسول يعني على الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، الحسب لا يضاف إلا إلى الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فذكر الحسب أضافه إليه وحده، وليت وجاء مضافا إلى الله وإلى الرسول، ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وأما كلمة حسبنا ما قال حسبنا الله ورسوله، ما في إلا الحسب إلى الله، الحسب إلى الله عز وجل، ولا يضاف إلى غير حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله الحسب معنى الكافي، هذا إنما يكون لله عز وجل، فإذا قال وعد الله ورسوله يعني معنى وعد الله في كتابه ورسوله في سنته، مع أن وعد الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة إنما هو تبليغ عن الله، لأن السنة هي وحي من الله ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قيل أمر الله ورسوله، أمر الله ورسوله يعني أمر الله في كتابه وأمر رسوله في سنته، فردوه إلى الله والرسول يعني إلى الله في كتابه وإلى الرسول في سنته. نعم. يقول فضيلة الشيخ يوجد أناس يعتقدون بطلان الصلاة في هذا المسجد لوجود القبور فيه، فما هي نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟ هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل؟ وإذا حصل دخول القبر بفعل بني أمية فلا يسلب المسجد ما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، بل تلك التي جاءت فيه من الفضل هي باقية، وحصول الخطأ بإدخاله لا يدل على سحب أو عدم بقاء تلك الفضائل التي جاءت فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يجوز أن يصلى فيه المساجد التي بنيت على القبور، لا يجوز، لا يجوز أن يصلى فيها. وأما القول بالبطلان هل تبطل الصلاة أو ما تبطل هذه مسألة أخرى، لكن الجواز لا يجوز. وأما بالنسبة لهذا المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل؟ يقول من أراد أن يأخذ مضجعه للنوم هل يشرع له أن يسلم على المستيقظين والعكس؟ يسلم على المستيقظين؟ إيه؟ تسليم عند الانصراف، وهذا ما في انصراف، هذا ما في انصراف. إذا كان الناس مثلا جالسين وواحد منهم نام يعني يسلم عليهم ويقول السلام عليكم بنام، وإنما الانصراف فيه سلام، كل سنة ينصرف، دخل يسلم، خرج يسلم. وأما إذا كانوا في مكان يعني فيهم النائم وفيهم المستيقظ فالذي ينام ينام دون ما يسلم عليهم. يقول والعكس وكذا إذا استيقظ من النوم هل يسلم على من وجده مستيقظا أيضا؟ وكذلك، لأنه ما فيه دخول ولا فيه خروج. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أيما مؤمن دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فاجعل له ذلك زكاة وطهرا، وكذلك اللهم أيما مؤمن أسأت إليه فاجعل تلك له قربة له عند يوم القيامة، هل يشرع للمسلم قول هذا الدعاء أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول. أما أنت فأنت عود نفسك كلام طيب، ويعني لا تتكلم بكلام غير طيب، وادعو للمسلمين وادعو لمن شئت خصوصا، ما تقول لكن ما تقول اللهم من سببت، هذا قاله الرسول وهو من خصائصه، قال إني اشترطت على ربي أو عند ربي أن لمن سببت من فعلت كذا فله كذا، فهذا لا يقال أنه عام لكل أحد. نعم. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ الواجب هو الفرض يعني عند العلماء، لأنهم يعبرون بالواجب عن الفرض، ولا فرق بين الفرض والواجب إلا أنهم في بعض الأحيان يفرقون بين الفرض وبين الركن، بأن الفرض والركن الشيء الذي لا يقوم غيره مقامه، والواجب هو الذي يقوم غيره مقامه. وإلا في الأصل فإنه إذا قيل يجب كذا يعني صيام رمضان واجب، يعني واجب بالإجماع، يعني معناه فرض، وهو معناه أنه واجب أن يعوض عن شيء أو يقوم مقام شيء. لكن اصطلح العلماء والفقهاء على أنهم يميزون بين الشيء الذي لا بد منه بأن يقولوا فرض أو يقولون ركن، وبين الشيء الذي يمكن يقوم غيره مقامه مثل جبر سجود السهو، لأن هناك أركان لا بد منها ولا يجبرها شيء، وهناك واجبات تجبر بسجود السهو، وكذلك أركان في الحج والعمرة ما يقوم مقامها شيء، وواجبات تجبر بالدم، واجبات تجبر بالدم، يميزون بين هذا وهذا. وإلا في الأصل أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى صلاة الصبح قبل أن يصعد إلى السماء أم بعد أن نزل من السماء؟ في هذا اختلفت الروايات في هذا، و والأقرب أنه يكون بعد ذلك، لأن يعني في الأول كان يعرف بهم ويعرف عليهم، وكل سماء من هذا يا فلان فيقول هذا فلان، ويعني يرى الأنبياء يعني في الأول، وبعد في الآخر يعني صلى بهم. نعم. صلاة الصبح؟ لا، الصبح يعني ما فرض كما هو معلوم، أصلا الرسول ما صلى صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح يعني أول صلاة فرضت، أو أول صلاة أديت هي الظهر، أول صلاة أداها الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، لأن جبريل نزل عليه وصلى به الصلوات الخمس بدءا من الظهر وانتهاء بالفجر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. أما صلاة الفجر فإنها لم يأتي جبريل ويريه كيفية الصلاة ويعلمه الوقت، وإنما علمه يعني بعدما بدأ بالظهر ختم بالفجر كما جاءت بذلك الأحاديث. يقول السائل: إذا اتفق الزوجان على تنظيم النسل بحيث ينجبون في كل خمس أو ست سنوات طفل، فهل يجوز لهم ذلك؟ حصول الولد نعمة عظيمة على الإنسان أن يفرح بها وأن يحرص عليها، وذلك لأن الشريعة جاءت بذلك، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل إلا إذا كان هناك ضرورة تقتضيه بأن تكون المرأة يعني يحصل لها المرض، أو أن العادة جرت لها أنها ما تلد إلا بفتح البطن، أو أنها يأتي هذا بعد هذا بسنة فيأتي الثاني قبل أن يمشي الأول ولا تستطيع تحملهم جميعا. فإذا حصل شيء يأخر الحمل يعني لفترة قليلة لا تصل إلى خمس سنوات بأن يكون تلد كل سنة وأخرت يعني حتى يكون بعد سنتين أو بعد قريبا من ذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما قضية الزهد في الأولاد وعدم الحرص عليهم فهذا لا ينبغي الإنسان أن يفكر فيه أو يدخل في باله، بل يحرص ويفرح بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. من نوى الإفطار في السفر في رمضان ثم تراجع وأكمل صيامه هل عليه شيء؟ من نوى الإفطار أفطر، لأن الإنسان إذا قطع يعني نوى ترك العبادة يتركها إلا الحج والعمرة، فإن الإنسان لو تركها فإنه ليس له ذلك، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فكل إنسان يعني يترك أو ينوي الترك ليس له ذلك بعد أن يدخل، حتى التطوع بالعمرة والحج ليس بواجب، ولكن إذا دخل فيه وجب إتمامه، إذا دخل فيه وجب إتمامه. ومن نوى الصيام نوى الإفطار فإنه أفطر وإلا لم يأكل، وإلا لم يأكل، وهذا لا يجوز، لكن عليه أن يمسك إذا كان يعني ترك هذا الذي فإنه يمسك، لا يأكل، ولكن الإفطار قد حصل لأنه وجدت النية بأنه يفطر أو أنه أفطر. نعم. يقول: أتيت للعمل في المدينة على إحدى الإقامات الحرة التي لم ترتبط براتب شهري، فأنا أعمل مع أي أحد يكون عنده عمل، والكفيل يطلب مني على تركه لي أن أعمل مع أي أحد مبلغا معينا ويقول بأنها نسبة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا غلط. الإنسان الدولة سمحت له أن يأتي ليتولى هو، يعني كونه يعمل عنده، أما كونه يأتي به من أجل يتكسب من وراه، يعني يأتي به يهمله بس يعرف عند آخر الشهر يجيب له الراتب، راتب الكفيل، هذا غلط هذا. والدولة لا تسمي هذا، والتنظيم الذي وضعته الدولة على اللسان ينفذه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولي الأمر منكم. نعم. يقول ابنة فارقت أمها أباها وتزوجت الأم بزوج آخر، أبوها لا يصلي وكذلك لها أعمام لا يصلون، فهل لزوج أمها أن يملك ولايتها عند عقد النكاح؟ لها أيضا أخ لأم، هل له ولايتها؟ فإن لم تكن لهما الولاية. أعد أعد. تقول ابنة فارقت أمها أباها وتزوجت الأم بزوج آخر، أبوها لا يصلي وكذلك لها أعمام لا يصلون، هل لزوج أمها أن يملك ولايتها عند عقد النكاح؟ أو لها أخ لأم، هل له ولايتها؟ فإن لم يكن لهما الولاية، فمن يملك الولاية إذن؟ الزوج عند العقد لا يملك يعني هذا الشيء، لأنه ما له دخل في ابنة الزوجة، وإنما يعني الأم إذا كان الزوج يعني رضي بأنها تكون عنده فأمها هي الأولى بها، ما دام أن أعمامها لا يصلون فإنه لا يكون لهم ولاية عليها، الذي لا يصلي ليس له ولاية. وإذا كانت زوج أمها موافقا على بقائها عند أمها فإنها تكون تبعا لأمها، لأن المرأة إذا تزوجت والبنت الصغيرة يعني هي أحق بها ما لم تتزوج، لكن إذا كان ليس لها ولي أو ليس لها من يربيها أو يقوم، وإذا كان لها جدة يعني جدة أو لها يعني هذا، فهي اللي تقوم مقام الأم، هي اللي تقوم مقام الأم بالنسبة للحضانة، بالنسبة للحضانة. وأما بالنسبة للولاية فالذي يعني إذا كبرت الذي لا يصلي لا يكون وليا لها، وإنما إذا كان لها أقرب العصبات، والأخ لأم ليس من الأولياء بالنسبة لعقد النكاح، وإنما أولى رجل ذكر يعني إذا كان عم أو في ابن عم يعني ينتقل إلى أبناء العم الذين يعني هم مستقيمين ويصلون، وإذا كان ما فيه السلطان ولي من لا ولي له. نعم. القاضي هو الذي يتولى هذا. نعم. يقول حفظك الله، من الله علي بالسكنى في هذه المدينة الطيبة، ولكن بعد فترة من الزمن أحس برغبة في العودة إلى مدينتي، وليس هناك ضرورة للعودة لكن الشوق للأهل وأن أكون بينهم، حيث إني أشعر في هذه المدينة بغربة وضيق وهموم، فهل علي إثم إذا عدت؟ إذا كان هناك أبواك موجودان فبقاؤك عندهما وإحسانك إليهما هذا هو الأولى، وهذا هو الذي ينبغي إذا كان بحاجة إليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك الجهاد للبقاء عند الأبوين والإحسان إليهما، فإذا كان أبواك موجودان أو كان يعني بقائك في البلد الذي جئت به يعني أصلح يعني لك ولغيرك وأنه أنفع، ما في بأس، أقول ما في بأس أنك يعني أنك ترجع إلى البلد إذا كانت المصلحة فيه، لا سيما إذا كان أبوان موجودين. هل بعد صلاة النافلة يقول المصلي استغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ لا يقال هذا إلا بعد الفرائض. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى العبد صلاة ثم قطعها لعذر كالحدث مثلا، هل يستجاب دعاؤه الذي دعاه في أثنائها قبل القطع؟ على كل إجابة الدعاء عند الله عز وجل، يعني فيما إذا قطعها وأكملها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها قبل ذلك إنها في صلاة، وبعدما حصل الحدث لا يجوز له أن يستمر فيها، وكونه يقبل دعاءه أو لا يقبل هذا عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان فيما إذا قطعها لعذر أو استمر فيها. نعم. يقول: هل الذي يقرأ القرآن بغير إحكام أو لعله بإحكام التجويد يأثم؟ لا، لا يأثم، لأن التجويد ليس بواجب وليس بلازم، والمهم هو الترتيب، ولو كان بدون التقيد بأحكام التجويد. نعم. هل الزواج مقدم على الحج؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني لحاجة شديدة إلى الزواج، فإعفافه نفسه وتزوجه لا شك أنه أولى. نعم. سؤاله الأخير: الذي يعمل عمل قوم لوط وهو صغير، هل يقام عليه الحد وهل يبقى تحت اللعن؟ ما أدري إيش معنى صغير، لأنه إذا عمل عمل قوم لوط وقد يحصل ويحصل منه لذة، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأنه قد بلغ الذي يحصل له التلذذ وحصول الإنزال، فهذا بالغ سواء يكون كبيرا أو صغيرا وهو مكلف. وأما الإنسان الذي ما يحصل له اللذة ولا كذا فهذا غير مكلف. والإنسان إذا أكمل 15 سنة بلغ، وإذا حصل منه إنزال أو احتلام قبل هذه السن فإنه يكون بالغا ويكون مكلفا. يقول: إنني متزوج منذ 12 سنة من ابنة عمي، وعندي 4 أطفال ولله الحمد. قبل سنتين جاءت زوجة عمي الثانية التي هي ليست أم زوجتي، وقالت لأمي إنها أرضعتني عندما كانت أمي في المستشفى عند الولادة لمدة 3 أيام، وتقول بأنها كانت تذهب مع والدي من أجل إرضاعي في المستشفى ولا تعرف عدد الرضعات. عندما سألت والدي عن هذا قال لي: لا أعرف شيء عن هذا. سألت والدتي قالت: لا أعرف عن هذا شيء. فما الحكم الآن؟ أطلق زوجتي؟ هذه يوم يعني زوجة الأب التي كان زوجة العم، زوجة العم، زوجة هو متزوج بنت عمه وجته زوجة عمه الثاني. نعم، وقالت يعني زوجة عمه الثاني، هذه ما درى يعني هل حصل هذا عند الزواج الأول ولا حصل بعد سنين طويلة بعد ما جاء 4 أولاد؟ في 4 أولاد يقول إيه بعد ما جاني 4 أولاد، يعني ما تذكرت إلا عقب ما جاء 4 أولاد، يعني كلها المدة ناسية. ثم أيضا يعني إذا كانت أنها ما هي متيقنة أن حصل 5 رضعات فأكثر، فالأصل هو عدم ثبوت الرضاع المحرم، عدم ثبوت الرضاع المحرم ما دام أنها جاهلة أو شاكة، فالزواج الأصل هو صحيح ولا يفسخه إلا تيقن حصول الرضاع المحرم. نعم. وإذا كانت متهمة وغير يعني ما هي موثوقة لا يعول على كلامها بعد هذه المدة الطويلة. نعم. هل تجوز الإقامة في بلد الكفر لمدة تزيد على سنة لأجل الحصول على جواز سفر من ذلك البلد، حيث لهم امتيازات على غيره؟ فبعض الشباب يجيزون هذا بحجة أن بلدهم الإسلامي لا يختلف عن هذا البلد الكافر في انتشار المنكرات، وكذا وجود المساجد موجودة في بلد الكفر. لا، بلاد الكفر ما فيها مساجد، مساجدها قليلة ونادرة، وأما بلاد المسلمين فيها المساجد كثيرة والمسلمين موجودين، وهناك يعني لا يفتح عنيه إلا على كفار في الغالب، فلا يذهب وليس له أن يأخذ جنسية يعني الدولة الكافرة وهو غير مضطر إلى ذلك، ما هناك ضرورة تلجئه إلى هذا، ليس له ذلك، وإنما عليه يبقى في بلده ولا يأخذ جنسية البلد الكافر إلا إذا كان مضطرا لذلك ما في سبيل الله هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.